بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله كان عليما حكيما. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ادعوكم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين كان ذلك وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن وأعد للكافرين عذابا أليما وإذ أخذنا وكان الله بما تعملون بصيرا ومن أسفل منكم منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا you